ومن العشر ومئة مسنتين وتبيعا، ومن العشرين ومئة ثلاث مسنات أو أربعة أتباع. كيف حسبها؟ قال ثلاث مسنات عن كم؟ أربعين. أربعين وأربعين، نعم. أو يقول أربعة إيش عن إيش؟ ثلاثين. هنا يعني الخيار لمن هنا الآن؟ لصاحب المال، واضح. لكن الخيار في التقسيم لا، يقول تعال المئة احسب ليها عن طريق إيش؟ الأربعين وأربعين، يقول له لا، التقسيم والحساب. فإذا كان الحساب بحسب قطعا حساب يعني اعتبار الفقير واعتبار أمر الفقراء ومصلحة الفقراء فيه تخيير، التخيير يعود فيه لمن؟ لصاحب المال وليس القائم على الصدقات والزكاة، نعم. وأمرني أن لا أخذ فيما بين ذلك شيئا إلا أن تبلغ مسنة أو جذعا. نعم نعم نعم. النوع الثالث الغنم، ولا شيء فيها حتى تبلغ أربعين، ففيها شاة إلى عشرين ومئة، فإذا زادت واحدة ففيها شاتان. الله، الوقت يعني في الغنم كيف كثير؟ ما هو من الأربعين إلى كم؟ إلى المئة وعشرين، يعني مئة عند مئة وعشرة يدفع كم؟ شاة واحدة. مئة وتسعة عشر يدفع كم؟ نعم، حتى تبلغ مئة وكم؟ وعشرين، نعم. إلى عشرين ومئة، فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى مئتين. نعم. فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث شاة. يعني عنده 201 كم؟ ادفع ثلاث. ادفع ثلاث. 201 ادفع كم؟ ثلاث، نعم. ثم في كل 100 شاة. نعم، ينتهي الحد عند وين؟ عند 201، صحيح؟ ثم يقول الحساب ايش؟ المضطرد في كل 100 ايش؟ لكن طبعا في الأول 40، لكن إذا كان العدد أكثر من 200 فالحساب عن ايش؟ حساب مئوي، في كل 100 كم؟ فاللي عنده 300 يدفع كم؟ ها؟ أربعة، ها؟ ثلاث. طيب واللي عنده 201 يدفع كم؟ واللي عنده 300؟ ثلاث. اختلف الفقهاء. الإمام أحمد رحمه الله قطعا يعني ذكر، قال إنه يعني يبقى هذا، يعني يبقى حساب المئة إلى الثلاثمائة، يعني صاحب الثلاثمائة هذا يدفع كم؟ إذا زاد واحد عنه يدفع أربع، يدفع أربع شيء، ثم إذا زادت عن هذا نحسب كل مئة. لكن قطعا الأصل يعني، وله قول آخر يعني مع الجمهور، أبدا إذا تعدت المئتين الحساب إيش؟ مئوي. 201 عند إيش نأخذ؟ قطعا هذا النص واضح، ثلاث شيء، نعم. وتبقى هذه الثلاث إلى كم؟ 300. طيب اللي عنده 300 كم؟ طيب اللي عنده 350؟ أربعة. أربعة. منين جبتوها أربعة هذه؟ هذا قول الإمام أحمد نحن قلنا. لكن على حساب المئة اللي عنده 350 يدفع كم؟ خلاص عن كل 100 رأس يدفع. عن 390 عنده يدفع كم؟ يدفع ثلاث. إلى الأربعمية، إذا صارت أربعمية يدفع كم؟ بعد من بعد المئتين وواحد، يعني صاحب المئتين وواحد نأخذ منه مثل ما نأخذ من صاحب المئتين وكم؟ الثلاثمية، واضح؟ يعني شيخ الأربعين هذا النص هكذا قال، قال من الأربعين إيش؟ فإذا بلغت 120، إذا زادت على 120 كم؟ شاتان. 120 عنده فقط، بحساب المئة يدفع يطلع كم عليه؟ يعني صاحب حساب المئة لو أراد أنه نحسب، هو ما عنده إلا 120، قال يا أخي احسبوا علي حساب مئوي، هذا عنده 120 نأخذ منه اثنين، وهذا عنده كم؟ 290 نأخذ منه كم؟ لا بد نعرف حد الأنصبة يعني والتحديد من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ما زاد عن ذلك. 201 نأخذ منه كم؟ ثلاث. إذا 290 نأخذ كم؟ ثلاث. يبقى الوقص الكبير أو الوقص العظيم بعد إيش؟ مما بعد 200 إلى إيش؟ إلى 400، واضح؟ يعني صاحب 201 أخذنا منه ثلاث، صاحب 300 ثلاث، صاحب 390 كم؟ ثلاث. نفس الحساب إلى كم؟ إلى 400. صارت 400 إيش نقول؟ نقول أربعة، لأن كل 100 إيش؟ واحد. واضح؟